إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهدي اقتفى. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه خير زاد للآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى قرن بين حقه وحق الوالدين في كتابه في مواضع عدة، وما ذاك إلا لنعلم أن حق الوالدين علينا عظيم، حتى إن ربنا جل في علاه يقرن حقهما بحقه، فقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فتأملوا معي يا رعاكم الله قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله أمرنا أن نعبده وحده لا شريك له، وأن نحسن إلى الوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا. والوالدان إذا أطلقا فالمراد بهما الأب والأم وكل من له عليك ولادة، فأمك وأم أمك وأبوك وأبو أبيك وأبو أمك وهكذا. ولكن تأملوا معي في قوله جل وعلا: وبالوالدين إحسانا، حيث إن الله تبارك وتعالى أطلق هذا الإحسان حتى يكون غاية من الإنسان يقصده طاعة للرحمن. إنما نطيع الله عز وجل طاعة لله تبارك وتعالى، طاعتنا لوالدينا، برنا بآبائنا وأمهاتنا، إحساننا إليهم، كل ذلك عبادة لله جل في علا. وهذا يعني أنهم إذا أخطأوا في حقك لا تلتفت، لأنك مأمور بأمر الله لك. وهذا يعني أنهم إن تغيروا عليك لا تلتفت، إنك تبرهم وتحسن إليهم وتودهم طاعة للرحمن جل في علاه. وتأملوا معي في قوله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تضمنت هذه الآيات الكريمة من سورة الإسراء، التي من طبقها عرجت روحه وسمت نفسه، ذلك أن الإنسان إذا أحسن إلى والديه أولا ينوي بذلك القربى إلى الله جل وعلا، ثانيا يفعل أنواعا من الإحسان القولي: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فإذا كنت تقول الأحسن مع صاحبك، مع مديرك، مع مسؤولك، فكيف مع الوالدين؟ تقول الأحسن في القول وتفعل الأحسن في العمل. ثم قال عز وجل مبينا حاجتهما: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كيف تقول أف وقد كنت صغيرا وهما يسهران على تربيتك، وكنت مريضا وهما يتململان لمرضك، وكنت صغيرا وهما يتأملان ويتألمان بآمالك وآلامك، وكنت صغيرا وهما يحلمان بأحلامك، أما وإذا كبرت وكبر رأسك وشابت لحيتك وكونت بيتا وأسرة واستقللت عنهما وليت الأدبار لهما، بئس الابن أنت. الله يقول: ولا تقل لهما أف. وهل يمكن أن نجد في قواميس اللغة كلمة تدل على الضجر وعدم الرضا أقل من كلمة الأف؟ الله ينهاك ولا تقل لهما أف. يقول بعض العلماء إن كلمة أف كبيرة من كبائر الذنوب، عقوق لهما، فكيف بمن يلوي بعنقه عنهما؟ فكيف بمن يضجر من فعال والديه؟ فكيف بمن لا يتصل بوالديه ولا يسأل عنهما ولا يبالي بهما؟ فكيف بمن يلقيهما في دار العجزة؟ فكيف بمن لا يسأل عنهما البتة؟ فكيف بمن يتمنى موتهما؟ الله يقول في القرآن: فلا تقل لهما أف. تأمل في لسانك كيف تخاطب أباك وأمك، فزلة من لسانك توديك إلى النار عياذا بالله من ذلك. ولذلك كان لقمان الحكيم إذا تكلم مع والديه يخفض صوته ويقول: أخشى أن أرفع عليهما صوتي فيغضب الله لذلك. وكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يطبقون هذا الكلام تطبيقا، لأن الله يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني إذا فعل أمرا ليس موافقا لمرادك لا تنهرهما، لا تزجرهما، لا تزجرهما، لا تكدر عليهما، فهما ينظران إليك، أنت بالنسبة لهما كالعينان، وأما أنت فكيف تجعل والديك؟ بعض الناس يجعل والديه سلما، سلما ودرجة، حتى إذا وصل استغنى عن السلم ونسي أمره. وبعض الناس يجعل والديه سمعة حتى إذا وصل نسيهما. الله يقول: ولا تنهرهما، لا بإشارة ولا بعبارة، بل لو رأيت منهما ذنبا ما كان لك إلا أن تقول كما كان الخليل يقول: يا أبتي، بأحسن العبارات وأجمل الكلمات، يا أبتي، وهو يخاطب أباه المشرك. فكيف إذا كان أبوك مسلما وأمك مؤمنة تريد صلاحك؟ والله الأم والأب لا يريدان منك إلا صلاحا، ويريدان منك الإصلاح، فلم تنهرهما وقل لهما قولا كريما؟ كيف تقول لخيار الناس إذا قابلتهم؟ كيف تتكلم مع مسؤوليك بغض صوت ولطف عبارة وحسن معنى؟ فكذلك خاطب والديك ليس هذا كافيا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لا تكن لهما ذليلا فحسب، بل اجعل للذل جناحا يطيران به. تذلل لهما حتى تكون لهما كالسائق معهما، حتى تكون لهما كالخادم معهما، حتى تكون معهما كالأمة معهما، حتى تكون معهما كعبد مع سيده. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لا تفعل ذلك فاسأل، فسل من فاته البر، إما لأنه كان عاقا فمات والده أو والدته، أو كان بارا فأغلق هذا الباب من جانبه فيتذكر أباه ويترحم عليه، ويتذكر أمه فيترحم عليها، ويتحسر على ما فات من برهما. فماذا تفعل؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي شيء بعد موتهما؟ قال: نعم، الدعاء لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا من جهتهما. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى أمرنا بأوامر عظيمة، فقال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال عن يحيى أنه كان يقول: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وعيسى قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه كرها ووضعته كرها، تحملها تتضجر إلى الطبيب، تحملها لقضاء حاجتها وأنت متذمر، وهي حملتك 9 أشهر فرحة مع ما كان فيه من العناء، تحملك وهنا على وهن، ترضعك من ثديها متألما من آثار الرضاعة، تقطع من رزقها، تقطع من طعامها لتشبع، ومن مائها لتظمأ، ومن نفسها لتستريح، ومن راحتها لتريحك. هذه هي الأم، حملتك هكذا، حملتك هكذا. أو تظن أنك ولدت هكذا كبيرا عاقلا؟ كم آذيتهما. ولذلك الله يقول: حملته أمه كرها ووضعته كرها. وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده، بلغ 30، بلغ الشدة والقوة، وبلغ 40 سنة، مرحلة ومرحلة. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الإنسان إذا بلغ الأشد وتزوج وجاءه الأولاد، عرف شيئا من قدر الأب والأم، وإذا بلغ الأربعين عرف أشياء من قدر الأب والأم، وإذا فقد الأب والأم عرف كل شيء عنهما، ولكن أنى له البر بهما بعد فوات الأوان إلا الدعاء لهما والإحسان إليهما بالتصدق عنهما وإقامة المساجد لهما وحفر الآبار بالنية عنهما. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا يقول: ووصينا الإنسان بوالديه، الله من فوق سبع سماوات يوصيك أيها الإنسان. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن تضعف في عظامها لأجلك، تضعف في مشيتها لأجلك، تضعف ضعفا بعد ضعف وهنا على وهن، وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أيها المسلم، تذكر، تذكر أمك كم كانت تحزن ولكنها لا تظهر ذاك حتى تفرح. تذكر من أمك كم كانت تسهر ولكن ما كان يهمها لأجل راحتك. أيها المسلم، إنك تعلم علم اليقين أن الأب والأم كانا يعطيانك ولا يطلبان أجرا ويبذلان ولا ينتظران شكرا. الله أكبر. هل يوجد إنسان، هل يوجد إنسان أحسن إليك بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أكثر من الوالدين؟ تأمل في حال نفسك، لعلك تقول: فلان أعطاني مالا، لعلك تقول: فلان أعطاني وظيفة. وما تفعل هذه الأشياء لو لم تكن في صحة بسبب تربيتهما، في عافية بسبب تنشئتهما، وأنت في الصغر معرض لكل آفة ولكل بلية. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أحق الناس بحسن صحابتي، يعني رفاقتي؟ كم لك من صاحب، من أنيس وجليس، من ونيس تخرج معه، تطلع معه، تجلس معه، تأكل معه، تشرب معه. متى أكلت مع أمك؟ متى خرجت مع أمك؟ قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. فهل تجلس عندها أكثر من جلوسك عند أصحابك؟ هذا مقتضى الحديث، هذا منطوق الحديث. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قال: ثم من؟ قال: ثم أدناك فأدناك. أيها المسلمون، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن رجلا بذل كل ما يملك في سبيل إرضائهما ما كان ذلك كافيا في برهما. حمل رجل أمه على كتفيه من اليمن ماشيا إلى مكة يريد أن يحج ويحج بأمه، فلما انتهى من الحج رأى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، هل قضيت من حق أمي شيئا؟ قال: نعم، لعلك قضيت حقا من صرخاتها يوم أن كنت تولد. يا عبد الله، لا تتمنن على أمك، فوالله وبالله وتالله إنك ما إن تفعل متمنيا إلا دخلت في العقوق، لأن أمك وأباك كانا يفعلان بلا من ويقدمان بلا قول وبلا حد. أيها المسلمون، لا شك أن الأمة لها منزلة عظيمة، وهذا لا يعني نسيان الأب، ولكن الأم في الصحبة مقدمة، وإذا تعارض بر الأم والأب فإن الإنسان يجمع بينهما ما استطاع إلى ذلك سبيلا. جاء رجل للإمام مالك رحمه الله فقال: يا إمام، يا أبا عبد الله، إن أمي منفصلة عن أبي، وإن أمي تأمرني ألا أصل أبي. قال: أطع أمك وصل أباك. قال: وكيف ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: أطع أمك وصل أباك، يعني لا تظهر لها أنك ذهبت إلى أبي ولا تقطع أباك. أيها المسلمون، جاء عن معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع، قال: ارجع فبرها. فجاءه من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. الله أكبر. لذلك كان العلماء يقولون: الوالدان أوسع أبواب الجنة، والوالدة عند رجلها الجنة، يعني عند رضاها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها، لا تفارقها، وصاحبها حتى ولو كان في الجهاد، فثم الجنة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني تركت أبوي وهما يبكيان، أريد الغزو معك. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. لأن المسلمين لا ينتصرون بالعقوق، بل العق إذا خرج فربما يكون ذلك سببا للخذلان. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شفقته ومن رحمته صلى الله عليه وسلم يقول: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلن يأذن لي، لأنها ماتت في الجاهلية. استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. أيها المسلمون، إن الله عز وجل فتح علينا أبواب الخيرات والبركات، إذ جعل طاعة له أن نطيع والدينا، فهذه أبواب مشرعة، فينبغي علينا أن نسلك هذه الأبواب. أيها المسلمون، لقد كانت الأم مضرب الأمثال في العطف والحب لأولادها، مهما بلغ العقوق. ومن ذلك ما قالته العرب في أمثالها، فمن أمثال العرب المشهورة: تأبى له ذلك بنات البوبي، بنات البوبي، تأبى له ذلك بنات البوبي. وأصل هذا المثل أن رجلا تزوج وله أم كبيرة، فقالت المرأة وبئست المرأة، فقالت المرأة للزوج: إما أنا وإما هي أو تخرجها عنا حتى لا أراها. وإذا بالزوج الذي أصبح عبدا لها يطيعها، فيحمل أمه إلى واد بعيد ذات دواب وسباع، فرمى بها هناك في الوادي السحيق، فمر بها رجل وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك يا عجوز؟ قالت: طرحني ابني ها هنا وذهب منها هنا، وإني أخاف أن يفترسه الأسد. فقال له: تبكين له وقد فعل بك ما فعل، ألا تدعين عليه؟ قالت: يأبى له ذلك بنات ألببي، وبنات الألبب عروق في القلوب. الله أكبر. جاء في كتب الأخلاق والأدب أن صخر بن الشريد، وهو أخو الخنساء الشاعرة الكبيرة، مرض مرضا شديدا، فدخل رجل وهو في مرضه دخل رجل بيته وهو في مرضه، فسأل زوجته عنه وقال لها: كيف صخر؟ قالت: لا حي فيرجى ولا ميت فينسى. يعني أنها تتمنى أن يموت وتخلص منه وتروح تتزوج. لا حي فيرجى ولا ميت فينسى. وهو داخل رأى أم صخر فقال لها: كيف صخر؟ قالت: أصبح بحمد الله بارئا ولا نزال بخير ما دام جسمه وسواده بيننا. فسمع صخر وهو مريض كلام أمه التي تتمنى سواده ولو بلا حراك، وكلام زوجته التي تتمنى فراقه، فقال أبياتا أصبح مضرب الأمثال: أرى أم صخر لا تمل عيادتي، وملت سليمى مضجعي ومكاني، وما كنت أرجو أن أكون جنازة عليك ومن يغتر بالحدثان. فأي امرئ سوى بأم حليلة فلا عاش إلا في أذى وهوان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم بتقوى الله يا عباد الله. هل سمعتم بالتابعي الجليل أويس القرني؟ هذا التابعي الذي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم وكان الوحيد الولد الوحيد لأمه، وكانت امرأة كبيرة لا يستطيع أن يرحل بها إلى المدينة وهو في اليمن، ولا يستطيع أن يتركها، وكان بارا بها، ومن بره بها أنه أصابه البرص، فدعت أمه له فشفيا إلا موضع ظفر فبقي. جاء في الآثار في قصة بره بأمه أشياء عجيبة، لكن لنتأمل أيها الإخوة أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمر؟ قال يا عمر، قال لعمر: يا عمر، إذا أتتك الوفود فسل عن رجل من قرن يقال له أويسا، فإذا أدركته فسله أن يستغفر لك. جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن يسألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى جاء يوم على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، له والدة هو بها بر. هذه هي المنقبة التي جعل سيد الخلق يذكره وهو لم يره ولم يلقه. يقول صلى الله عليه وسلم: هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. فإن استطعت يا عمر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال عمر: يا أويس استغفر لي. فاستغفر له أويس، فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: يا أمير المؤمنين، أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، قال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا بره. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى الرجل الشريف أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه لا يدرى أين مات. هذا هو البر الذي يذكر بالمآثر ويرفع درجات العبد عند الله. اللهم ارزقنا بر والدينا، اللهم ارزقنا بر والدينا في حياتهما وبعد مماتهما. اللهم ارزقنا لك بارين وبهما بارين. اللهم اجعلنا لك طائعين وبإليهما محسنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تحفظ أمننا وإيماننا. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا. اللهم احفظ أمن مجتمعنا يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل الشرك والكفر والبدعة يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.